كل حديث هم في الأجر سواء وهم في الوزر سواء. الرجل الذي قال فرجل آتاه الله مال ورجل آتاه الله مال، هذا كذلك، هذا في باب العطاء. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام هم في الأجر سواء، لأن ذاك عنده مال يتصدق منه، وهذا يتمنى أن لو كان عنده مثله فيتصدق مثله. قال هم في الأجر سواء، هذا على عمله وهذا على نيته الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: في الركعة الأولى من صلاة العصر لم أقرأ سورة الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح، وأتيت بركعة بعد سلام الإمام، فهل هذا يجزئ وما هو الحكم الصحيح؟ إذا نسي المأموم، إذا كان يصلي مأموما فلا حرج عليه، لا حرج عليه. أما إذا كان يصليها منفردا فإنه بذلك تكون فاتته الركعة، لأن الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، لا بد منها في كل ركعة. لكن إذا كان متابعا للإمام فنسيها فلا حرج عليه. نعم. حسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز الانصراف من مزدلفة إلى منى قبل الفجر لغير من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ينبغي على من لا رخصة له أن يجلس إلى الفجر ويقف وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر إلى قرب إشراق الشمس، لا إلى أن تشرق، وإنما حتى يقرب إشراق الشمس فينصرف إلى منى، هذا الذي ينبغي له. لكن لو انصرف قبل الفجر بقليل لا حرج عليه، لكنه فوت على نفسه فضلا عظيما وموقفا جليلا. نعم. في السؤال الثاني أيضا يقول: هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال أي في الصباح؟ الجمرات في أيام في يوم النحر ترمى في الصباح، في يوم النحر ترمى في الصباح. وأما إذا كان سؤال عن أيام التشريق الثلاثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرميها في أيام التشريق الثلاثة إلا بعد زوال الشمس، فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت رمى. ومر معنا قوله: خذوا عني أو لتأخذوا مناسككم، فهذا هو هديه وطريقته صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضل الله الآن أصبحت الجمرات واسعة جدا وتحتمل يعني الأعداد الكبيرة، وهذه من نعمة الله ومن فضله على هذه الدولة، وفقهم الله عز وجل وزادهم تأييدا وعونا وأعانهم على خدمة حجاج بيت الله الحرام. فالجمرات الآن يعني مبنية بشكل واسع يسر الناظرين ويريح الحجاج والمعتمرين. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يصلي أحد لشخص آخر صلاة نافلة؟ لا يجوز. الأصل في العبادة عدم النيابة، لا ينوب الإنسان عن غيره في شيء من العبادات إلا ما دل عليه الدليل. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالنيابة في الحج جاءت بها النصوص ودل عليها أدلة، فيجوز للإنسان أن يحج عن غيره بشروط معلومة. الحج عن الغير جائز إن كان الغير ميتا أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو هرما طاعنا في السن لا يتمكن من السفر لأداء الحج، فالنيابة عن مثل هؤلاء جائزة، دلت الأدلة على جواز النيابة عنهم، أما الصلاة فلا. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: أريد أن أعتمر لنفسي وأنا حجة على أمي وعن أمي، فهل يعتبر هذا الحج حج تمتع وبالتالي يجب الهدي أم لا؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك فلك أن تجعل هذه العمرة عن والدتك والحج عن نفسك، فتلبي بالعمرة من الميقات والنية عن والدتك ثم تتحلل منها، وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج، وأنت بهذا تكون متمتعا، عليك هدي التمتع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي هدي المتعة هو هدي شكر، لأن الله عز وجل أكرم عبده بأداء عمرة وحج في سفرة واحدة، وسواء كان العمرة والحج للإنسان أو كانت العمرة له والحج لغيره أو العكس، فالدم لا بد منه. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحب أن أنبه الإخوة أن كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك متوفر بكميات كبيرة في كبائن حول المسجد النبوي، فعلى كل حاج أن يذهب متى تيسر له إلى تلك الكبائن ويأخذ نسخته، وهي توزع مجانا في الكبائن التي خارج المسجد النبوي. وهذا أحد الإخوة أرسل فائدة تأكيد للفائدة التي مرت معنا بالأمس، يقول: في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج. الحج لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج. نعم، لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. الحج حج مبرور، هذا لفظ الحديث في صحيح البخاري برقم 1762 باب حج النساء. جزى الله من أفادنا هذه الفائدة خيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.